قال الإمام رحمه الله تعالى: ويحرم على المحرم من الرجال والنساء قتل الصيد البري والمعاونة في ذلك وتنفيره من مكانه، وعقد النكاح والجماع، وخطبة النساء ومباشرتهن بشهوة. لحديث قال: وإن لبس المحرم مخيطا، وإن لبس المحرم مخيطا أو غطى رأسه أو تطيب ناسيا أو جاهلا فلا فدية عليه، ويزيل ذلك متى ذكر أو علم. وهكذا من حلق رأسه أو أخذ من شعره شيئا أو قلم أظافره ناسيا أو جاهلا فلا شيء عليه على الصحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد، طول عليه، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فمن فعل المحظورات التي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم والتي جاءت في كتاب الله جل وعلا، وهي المحظورات التسعة التي ذكرها أهل العلم واستقرؤوها من النصوص، من فعلها وهو محرم فلا يخلو حاله من أمرين. الأمر الأول أن يكون متعمدا، أن يفعلها متعمدا، سواء كان هذا التعمد لعذر أو ليس لعذر. لعذر كأن يصيبه مرض من الأمراض في رأسه يستوجب الحلق فيحلق الرأس متعمدا لكن لعذر، ولغير عذر كأن يحلق رأسه عامدا عالما ذاكرا أنه في إحرام. ففي هذه الحالة، في حالة العمد، عليه أمور. الأمر الأول أنه إذا كان متعمدا بدون عذر فإن عليه الإثم، فعليه التوبة إلى الله جل وعلا، وعليه مع ذلك فدية. والفدية هذه قد بينها الله جل وعلا في قوله: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية. الفدية هذه بينها بقوله جل وعلا: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. الصيام هنا هو صيام ثلاثة أيام، والإطعام في فدية من صيام أو صدقة. الصدقة هنا هي إطعام ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع على الراجح من قولي أهل العلم، أو نسك وهو ذبح شاة تجزئ في أضحية. فهذه هي الفدية. العبد مخير إذا فعل محظورا من محظورات الإحرام عامدا عالما ذاكرا لإحرامه فإن عليه الفدية، سواء كان لعذر فعل هذا المحظور أو لغير عذر. هذه الفدية على التخيير بين ثلاثة أمور: بين صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، أو ذبح شاة يذبحها في مكة في الحرم ويوزعها على فقراء الحرم. وهذا هو الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم به كعب بن عجرة حينما وجد هوام رأسه تؤذيه، فقال: ما كنت أرى أن الجهد قد بلغ بك ما أرى، أتجد شاة؟ إلى أن قال: احلق رأسك ثم انسك شاة أو صم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين. أما إذا وهي الحالة الثانية إذا فعل الإنسان المحظور لا عن عمد ولكن إما عن جهل وإما عن نسيان، ففي هذه الحالة القول الراجح من قولي أهل العلم أن جميع المحظورات تسقط الفدية فيها عن المحرم، سوى الجماع فإن فيه حكم قد مضى بيانه. فلو أن إنسانا حلق رأسه أو قلم أظفاره أو غطى رأسه أو تطيب في ثوبه أو بدنه أو مأكوله أو مشروبه أو لبس مخيطا أو باشر أو نحو ذلك من المحظورات ناسيا لإحرامه أو جاهلا أن هذا المحظور محظور من محظورات الإحرام، فإن الفدية تسقط عنه على الصحيح من قولي أهل العلم بدون تفريق بين ما فيه إتلاف وما لا إتلاف فيه. والدليل أن الله جل وعلا قال: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. في مسلم قال الله قد فعلت، وهذا عموم يشمل جميع العبادات في جميع الأحوال والأماكن والأزمان، وعلى شتى أنواع العبادات ما فيها إتلاف وما لا إتلاف فيها. ويدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. ولهذا نعلم أن المرأة إذا أكرهت على الجماع قبل التحلل الأول فإنه لا فدية عليها، وأن إحرامها لا يفسد، فلأنها مكرهة فلا يلزمها ما يلزم العامد المختار. وهذه أمور معلومة من الدين بالضرورة، أن الله جل وعلا رفع الإثم عن المخطئ وعن الناس وعن الجاهل. لكن هنا مسألة وهي الجهل، هل مطلق الجهل يعذر به العبد أو لا بد من شروط لهذا الجهل؟ نقول نعم، إن الإنسان إذا كان ناشئ في ديار المسلمين ويسمع المواعظ والذكرى ولكنه أهمل في تعلم ما يجتنب في حال الإحرام فإنه يعتبر في هذه الحالة مفرط، فساغ أو ناسب أن يحمل ما يناسب تفريطه، فحينئذ لا يعذر لهذا الأمر، لا لأن الجهل ليس بعذر ولكن للمنازعة في أن هذا هل هو جاهل أو لا. نعم. قال رحمه الله تعالى: ويحرم على المسلم محرما كان أو غير محرم ذكرا كان أو أنثى قتل صيد الحرم والمعاونة في قتله بآلة أو إشارة أو نحو ذلك، ويحرم تنفيره من مكانه، ويحرم قطع شجر الحرم ونباته الأخضر ولقطته إلا لمن يعرفها، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن هذا البلد يعني مكة حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها ولا يختلى خلاها ولا يحل ساقطتها إلا لمنشد. متفق عليه. والمنشد هو المعرف، والخلا هو الحشيش الرطب، ومنى ومزدلفة من الحرم، وأما عرفة فمن الحل. أما قتل الصيد فقد مضى شرحه شرحا وافيا، وأما بالنسبة لصيد الحرم وما يتعلق بالمحرمات فيه فإنه ليس هناك إلا الحرم المكي والحرم المدني، وليس المسجد الأقصى من الحرم. وقول بعض الناس أنه ثالث الحرمين هذا خطأ في التعبير وخطأ في الحكم، لأن المسجد الأقصى وإن كان فيه الفضيلة التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم فإنها لا تعطيه الحرمة التي لحرم المدينة ولحرم مكة. أما حرم مكة فإنه بإجماع أهل العلم أن مكة وما أدخله وأدخلته الحدود المعروفة حرم بإجماع أهل العلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للآيات التي جاءت في سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض فهي حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة الحديث. أما المدينة فإنها حرم بحدود الحرم التي وقتها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي حرم عند جماهير أهل العلم، ولم يخالف في ذلك إلا أبا حنيفة رحمه الله لبعض الأدلة التي أجاب عنها الجمهور بجواب واضح مقنع شاف كاف. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة، في بعض الأحاديث إن حرمتها كحرمة مكة، والأحاديث في هذا ثابتة في الصحيحين وفي غيرهما. حينئذ هناك أحكام تتعلق بالحرم، هذه الأحكام أولها أنه لا يجوز لأحد سواء كان في حالة إحرام أو ليس بمحرم، بمعنى أنه في حالته العادية، أن يقتل صيد الحرم في مكة أو في المدينة، ولا أن ينفره من مكانه الذي هو فيه، ولا أن يعين على صيده، ولا أن يشير لمن أراد أن يصيده يشير إليه بشيء، ولا أن يدله على مكانه، كل ذلك محرم. قول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم، أي وأنتم في حال الإحرام أو وأنتم في مكان الحرم. ولكن صيد مكة فيه الجزاء، وأما صيد المدينة فلا جزاء فيه، وهذا هو أحد الفروق بين حرم مكة وحرم المدينة. فمن صاد صيدا في حرم مكة وهو محرم أو محل قتله أو أتلفه فإن عليه الجزاء، والجزاء هو الذي ذكره الله جل وعلا في آيات المائدة، فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره. ثلاثة أمور على التخيير فيما له مثل وما ليس له مثل فإنه يعاد أو يرجع إلى قيمته أو يصوم بمقدار تلك القيمة بمقدار نصف عن نصف كل صاع يوما، وقد ذكرنا ذلك فيما مضى. الحكم الثاني من أحكام الحرم الحرمين حرم مكة والمدينة أنه لا يجوز أن يقطع شجره ولا حشيشه الأخضرين، والمراد بالشجر هنا والحشيش هنا ما لا ينبته الآدمي، ما ينبت على المطر، ما ينبت بالسواني ونحوها من حشيش وأشجار ما دامت فيها الحياة، ما دامت فيها الحياة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يعضد شجره، ولكن هذا الأمر إنما هو فيما توفرت فيه شروط، أولها أن يكون حيا، أما إذا كان ميتا يابسا فلا حرج في قطعه ولا حرج في حشه فيما يتعلق بالحشيش. الأمر الثاني أن يكون فيما يتعلق بإنباته مما لا ينبته ينبته الآدمي، فالأشجار التي يأكلها الآدمي والبقول التي يأكلها الآدمي هذه لا تدخل في هذا الكلام الذي معنا. الأمر الثالث من أحكام الحرم أن اللقطة وهي المال الذي يجده الإنسان مفقودا يجده في أي مكان أنه لا يجوز لأحد أن يلتقط لقطة الحرم. قد أجمع أهل العلم على ما يتعلق بهذا في مكة، وأنه لا يجوز لأحد أن يلتقطها إلا لمن يعرفها تعريفا دائما، بمعنى أن لا ينوي تملكها بعد تعريفها سنة، لأنها ليست كاللقطة في غيرها. وهذا يؤخذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تحل لقطتها إلا لمنشد أي لمعرف. قد اختلف أهل العلم فيما يتعلق بلقطة الحرم المدني، والصحيح أنه كحرم مكة لعموم التشبيه بقول النبي صلى الله عليه وسلم وإني حرمتها كما حرم إبراهيم مكة، فحينئذ لا يجوز للإنسان أن يلتقط هذه اللقطة إلا إذا كان على نية وعزيمة على أنه سيعرفها تعريفا مطلقا لا ليعرفها سنة ثم يتملكها كما هو الحال في اللقطة التي توجد في سائر الأماكن من الحل. هذا ما يتعلق بأحكام الحرم. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل فيما يفعله الحاج عند دخول مكة. فإذا وصل المحرم إلى مكة استحب له أن يغتسل قبل دخولها، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعل ذلك. فإذا وصل إلى المسجد الحرام سن له تقديم رجله اليمنى ويقول: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، ويقول ذلك عند دخول سائر المساجد، وليس لدخول المسجد الحرام ذكر يخصه ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما أعلم. قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحج 3 اغتسالات: الأول اغتسال عند الميقات، واغتسال عند إرادة دخول مكة، والاغتسال الثالث عند الوقوف بعرفة. وسائر الاغتسالات التي تذكر في بعض الكتب لا أصل لها. حينئذ يسن للمسلم وهو مريد مكة بنسك عمرة أو حج أن يغتسل عند الإحرام، وأن يغتسل عند دخول مكة، وأن يغتسل ليوم عرفة. وإذا وصل مكة وأراد دخول الحرم فإنه يسن لمن أتى معتمرا أو حاجا أن يبتدئ بدخول البيت الحرام قبل أن يحط رحله، لأن هذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إذا لم يتيسر له فإنه يهيئ له مكانا يقيم فيه ثم يذهب إلى الحرم ليقضي حجه وعمرته. وقد يكون هذا أخشى وأقرب إلى أداء النسك على الكمال، لأنه إذا كان قد أنهى ما يتعلق بإقامته فقد يعتريه من التفكير في تهيئة المسكن ما يخل بطوافه وسعيه وسائر مشاعره. ولهذا فيكون محققا الأيسر له. فإذا دخل البيت الحرام فإنه يدخله من أي الأبواب شاء، وإن كان على الوجه القديم لمكة النبي صلى الله عليه وسلم دخل من باب بني شيبة وهو الباب المواجه لمقام إبراهيم، وبعض أهل العلم يرى أنه يدخل من باب السلام لأنه هو المواجه لباب بني شيبة، ولكن لا يظهر استحباب ذلك. فإذا دخل البيت الحرام فإنه لم يشرع عن النبي، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خص البيت الحرام بدعاء انفرد به عن سائر المساجد، ولهذا الصحيح أنه يدخله كما يدخل المساجد الأخرى ويذكر الذكر الوارد في دخول المسجد. قد ثبت عن بعض الصحابة رضي الله عنه أنه إذا رأى البيت قال: اللهم زد هذا البيت تعظيما وتشريفا وتكريما ومهابة وبرا، وزد من عظمه ممن حجه أو اعتمره تكريما ومهابة. ولكن هذا ثابت عن بعض الصحابة ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالأولى الوقوف عند السنة فقط. وبعد أن يدخل فإنه إذا كان مريدا للطواف من طواف نسك أو طواف نفل فإن المشروع في حقه أن يبتدئ بالطواف فيستلم الحجر بكل بدنه ثم يبتدئ في الطواف، وحينئذ يكون الطواف هو تحية المسجد. أما إذا دخل المسجد الحرام ناويا الصلاة فقط فإن تحيته كتحية سائر المساجد، فيصلي ركعتين، للحديث الصحيح: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. نعم. قال رحمه الله تعالى: فإذا وصل إلى الكعبة قطع التلبية قبل أن يشرع في الطواف إن كان متمتعا أو معتمرا، ثم قصد الحجر الأسود واستقبله، ثم يستلمه بيمينه ويقبله. الراجح في قطع التلبية أنه إذا استلم الحجر شرع قطع التلبية، وهذا هو أرجح الأقوال الواردة عن أهل العلم. نعم. قال: واستقبله ثم يستلمه بيمينه ويقبله إن تيسر ذلك، ولا يؤذي الناس بالمزاحمة، ويقول عند استلامه: بسم الله والله أكبر. فإن شق التقبيل استلمه بيده أو عصا، وقبل ما استلمه به. فإن شق استلامه أشار إليه وقال: الله أكبر، ولا يقبل ما يشير به، ويجعل البيت عن يساره حال الطواف. وإن قال في ابتداء طوافه: اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فهو حسن، لأن ذلك قد روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ويطوف سبعة أشواط، ويرمل في جميع الثلاثة الأول من الطواف الأول، وهو الطواف الذي يأتي به أول ما يقدم مكة، سواء كان معتمرا أو متمتعا أو محرما بالحج وحده أو قارنا بينه وبين العمرة، ويمشي في الأربعة الباقية، يبتدئ كل شوط بالحجر الأسود ويختم به. والرمل هو الإسراع في المشي مع مقاربة الخطى، ويستحب له أن يطبع في جميع هذا الطواف دون غيره، والاطباع أن يجعل وسط الرداء تحت منكبه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر. وإن شك في عدد الأشواط بنى على هذه بعض الأحكام التي تتعلق بالطواف، وقد أوضحناها إيضاحا كاملا فيما سبق، ولا بأس بالإعادة لاختلاف المكان والأشخاص الموجودين. أولا، إذا ابتدأ المسلم في الطواف فإنه يبتدئ بالحجر الأسود، فيستقبله بكل بدنه، وفي هذه الحالة يسن له أن يستلمه بيده، بمعنى أن يمسحه بيده وأن يقبله، وهذا بشرط أن لا يكون فيه زحام ولا أذية لعباد الله جل وعلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر: إنك رجل قوي فلا تزاحم، إن وجدت فجوة فقبل فاستلم وقبل، وإلا فاستقبله وكبر وهلل. وإذا تمكن الإنسان من الاستلام والتقبيل فهذا حسن ولله الحمد، إن لم يتيسر شرع أن يستلمه من بعيد بيده ويقبل يده، لما ثبت عن ابن عمر عن النبي أنه استلم الحجر بيده وقبل يده، فإن شق ذلك كان معه عصا ونحو ذلك، فإنه يستلم الحجر بهذه العصا بشرط أن لا يكون فيه زحام ولا أذية، ويقبل العصا كما ثبت ذلك في حديث أبي محجن في حديث أبي الطفيل أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استلم الحجر بمحجن كان معه وقبل المحجن. فإن شق ذلك، وهذه هي المرتبة الرابعة وهي التي تتيسر لغالب الناس اليوم، وهو الإشارة إليه، يشير إليه بيده إشارة ويكبر مع هذه الإشارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه كان يطوف على بعير ويشير إلى الحجر الأسود كلما مر عليه ويكبر. هذه هي الأمور الأربعة. في هذه الحال الطواف إما أن يكون أول طواف سيأتي به الإنسان، أو يكون طواف عمرة بالنسبة للحاج، إما أن يكون أول طواف يأتي به منذ قدومه إلى مكة، أو أن يكون طواف عمرة أو متمتع يطوف للعمرة، ففي هذه الحالة يسن له أن يرمل، والرمل هو أن يسارع الخطى مع أن يسارع المشي مع مقاربة الخطى، أن يقارب بين رجليه بين خطواته مع السرعة، وهذا يسن في ثلاثة أشواط من طواف العمرة أو طواف القدوم بالنسبة للقارن والمفرد، وباقي الأشواط يمشي مشيا عاديا، قد ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبقي ذلك سنة إلى يوم القيامة، كما ثبت ذلك عن عمر رضي الله عنه ويشرع له أيضا في هذا الطواف أن يكون مطبعا، والاطباع أن يجعل وسط الرداء تحت عاتقه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر على كتفه الأيسر، وهذا يكون في جميع الأشواط كلها، في طواف العمرة وفي طواف القدوم للقارن والمفرد، لكن لا يشرع أن يكون الإنسان منذ إحرامه مطبعا، هذا خلاف السنة، إنما الاطباع يكون منذ أن يبتدئ الإنسان في الطواف، يبتدئ حينئذ بالاطباع. إذن هذا الطواف، طواف العمرة وطواف القدوم للقارن والمفرد، يختص بأمرين: الرمل وبالاطباع. ومن أحكام الطواف التي أشار إليه الشيخ أن الطواف سبعة أشواط، وأن الإنسان إذا ترك شيئا منه فإن طوافه لا يصح، بل يجب عليه أن يكمل ما انتقص من هذا الشوط ليكمل له سبعة أشواط من الحجر إلى الحجر، ولا بد أن يكون الابتداء من الحجر الأسود، وأن يكون البيت عن يساره، فلو ابتدأ من الحجر الأسود ولكن ابتدأ وكان الطواف على يمينه، بمعنى البيت على يمينه، فإن هذا الطواف طواف ليس بصحيح على ما اتفق عليه أهل العلم. ولا بد من شروط الطواف أن يكون بالبيت كله، فلو طاف ودخل من باب الحجر الموجود اليوم فإن طوافه ليس بصحيح، وهكذا أيضا لو طاف على جدار الحجر الموجود اليوم فإن طوافه ليس بصحيح، لأن الله جل وعلا قال: وليطوفوا بالبيت العتيق، والحجر الموجود اليوم من البيت، وإنما قصرت النفقة عن بنائه من لدن قريش، فبقي الأمر على ما كان عليه إلى اليوم. نعم. قال: وإن شك في عدد الأشواط بنى على اليقين وهو الأقل، فإذا شك هل طاف ثلاثة أشواط أو أربعة جعلها ثلاثة، وهكذا يفعل في السعي، وبعد فراغه من هذا الطواف يرتدي في هذه مسألة الشك، والشك ينقسم إلى ثلاثة أقسام: شك قبل بعد العبادة وانتهائها، فهذا لا يلتفت إليه لأنه من باب الوساوس التي يوجدها الشيطان في القلب فلا اعتبار لها. القسم الثاني: الشكوك التي تكثر على العبد في عباداته كلها، فيكون الإنسان في سائر أحواله شاكا، وهذه شكوك تكثر على العبد ففي هذه الحالة لا التفات لها لأنها من باب الوساوس. الحالة الثالثة الحالة العادية التي يكون فيها الإنسان معتادا في نظره وتفكيره في عبادته ولكن يأتره شك، ففي هذه الحالة للإنسان أمران: الأمر الأول أن يغلب على ظنه أمر، فمثال ذلك لو شك هل طاف 3 أشواط أو 4 أشواط، ولكن الغالب على ظنه والذي يترجح لديه أنها 4 أشواط، ففي هذه الحالة اختلف أهل العلم على قولين: منهم من يرى تغليب الظن فيقول نعد له 4 أشواط لأن هذا هو الغالب على ظنه، ومن أهل العلم من يقول بل نعد له 3 أشواط لأنها هي اليقين، وهذا هو الذي مشى عليه الشيخ رحمه الله، وهذا هو الأحوط. الحالة الثانية لا يكون عنده غالب ظن بل إنه قد استوى عنده الطرفان، فهنا يبني على اليقين، فإذا شك هل طاف 3 أشواط أو 4 أشواط فنقول اجعلها 3 أشواط وأكمل 4 الباقية. نعم. قال: وبعد فراغه من هذا الطواف يرتدي بردائه فيجعله على كتفيه وطرفيه على صدره قبل أن يصلي 2 ركعات. ومما ينبغي إنكاره على أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم. يقول السائل: إذا أناب إنسان رجلا ليحج عنه وأعطاه المال وقصر ذلك الذي أنابه في الرمي، أي لم يوصل الحصى إلى المكان المحدد، فهل عليه شيء؟ إذا النائب يجب عليه أن يفعل في حجه ما يفعل فيما لو حج عن نفسه هو، فإذا لم يرمي أو قصر في الرمي فينظر هل ترك الرمي مطلقا أو ترك الرمي ليوم، وحينئذ فالواجب الذي يجب على الإنسان فيما لو حج عن نفسه هو الواجب الذي يجب على النائب إذا حج عن غيره. فإذا لم يقم النائب بهذا الواجب وهو الدم فإن المنيب عنه هو الذي يقوم بهذا الواجب ليكون الحج كاملا. نعم. يقول: امرأة مريضة بالسكر ونصحها الطبيب ألا تصوم، فما الحكم لأنها كذلك وإذا توضأت يتشقق وجهها بسرعة ويجري بالدم، فماذا تعمل؟ بالنسبة للصوم إذا كان يشق عليها مشقة لا تستطيع معها الصوم أو يضر بها أو يؤخر في الشفاء، ففي هذه الحالة المريض على قسمين: مريض يرجى برؤه ففي هذه الحالة له أن يفطر في نهار رمضان ويقضي ما أفطره لأجل هذا المرض. القسم الثاني: مريض لا يرجى برؤه، بمعنى لا يرجى شفاؤه، فإذا قال الأطباء له وهم ثقات إن مثل مرضك لا يشفى منه عادة والصوم يشق في هذه الحالة أو يضر بالمريض، فإن الواجب في هذه الحالة أن يطعم عن كل يوم أفطره مسكينا بمقدار نصف صاع من قوت أهل البلد. أما السؤال الثاني وهو أنها إذا غسلت وجهها فإنه يتشقق ويضر بها، فيقال لها في هذه الحالة إذا أمكن المسح، بمعنى أن تمسح وجهها بالماء مسحا برفق حتى يكون الوجه ممسوحا بالماء كله، فإن هذا هو الواجب في حقها. فإذا كان المسح أيضا يشق عليها يضر بها هذا الضرر الذي ذكرته، فإنها تنتقل إلى الحالة الثالثة وهو التيمم، فتكمل وضوءها ثم تتيمم لأجل الوجه، وهذا هو الواجب عليها. نعم. أحسن الله إليك. يقول الحاج المفرد: هل عليه صيام أو ذبح مع أنه ساكن في المدينة من رمضان، حيث أنه اعتمر ومكث في المدينة؟ المفرد ليس عليه هدي، وحينئذ ليس عليه صيام إذا عدم الهدي. أحسن الله إليك. يقول السائل: ما هو الأفضل في الحج، التمتع أو الإفراد أو القران؟ اختلف أهل العلم فيما هو الأفضل، والصحيح والله أعلم أن من ساق الهدي معه من بلده أو من الميقات فإن القران في حقه أفضل، لأن هذا هو حج النبي صلى الله عليه وسلم. أما من لم يسق الهدي فإن الأفضل في حقه التمتع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به الصحابة رضي الله عنه. أحسن الله إليك. يقول السائل: ما حكم الريح التي تخرج من قبل المرأة ليس من دبلها؟ اختلف أهل العلم في هل هي موجبة أن الريح التي تخرج من قبل أي من فرج المرأة هل توجب الوضوء أو لا، والاحتياط هو وضوءها لأنه يكون من باب التجديد حينئذ. إن ألقى المحرم على جسده رداء أطراف رداء مخيط وقت النوم بمزدلفة للحفظ من البرد، فهل يجوز له ذلك؟ إذا كان على بدنه بدون أن يكون على وجهه، التحف ببشته الذي معه أو بملحفته التي يتخذها عن البرد وعكسها، بمعنى جعل أعلاها أسفلها أو جعلها عرضا، فإنها لا تضر، وليس ذلك من باب لبس المخيط. أحسن الله إليك. يقول السائل: ما حكم لو بدأ الإنسان بالطواف ثم أقيمت الصلاة، هل يتم هذا الشوط بعد الصلاة أم عليه أن يرجع إلى الحجر الأسود ويأتي بالشوط من جديد، ولا يعتبر ما بدأ به قبل الصلاة من الطواف؟ إذا كانت الصلاة فريضة فالصحيح من حيث الدليل أنه يكمل من المكان الذي قطع أو وقف شوطه عنده، وإن بدأ من الحجر الأسود فهذا أكمل وأحوط، لقول من قال إنه يجب عليه أن يبتدئ الشوط من الحجر مرة أخرى. نعم. أحسن الله إليك. يقول: نجد كثير من أهل الإفتاء يبادرون مرتكب المحظور بقص الشعر مثلا أن عليه دم، فهل هذا من باب تأديبه أو حثه على عدم التساهل؟ من قص شعره قد بينا الحكم فيه بيانا تفصيليا، وأنه إذا كان عن عمد لعذر أو ليس لعذر فإن عليه الفدية وليس عليه دم. لا يقال بأن عليك الدم، بل يقال عليك الفدية، وهذا هو الذي أوجب الله عليه. أما أن يبتدأ بقول السائل أن بعض المفتين يفتون بأن عليه دم، فهذا تقصير في بيان الحكم الذي عليه، فالله جل وعلا خيره، فأنت يجب أن تخيره كما خيره ربه جل وعلا. نعم. أحسن الله إليك. يقول: رجل حج مع زوجته متمتعا، هل يكفي هدي واحد عنهما جميعا؟ كل حاج تمتع فعليه هدي خاص به. نعم. أحسن الله إليك. يقول: هل يمكن وصف حدود حرم المدينة حسب معالمها الحاضرة؟ من جهة الشمال والجنوب فهو من جبل عير إلى جبل ثور، وهما معلومان معروفان. وأما من جهة الغربية والشرقية فهي من الحرة إلى الحرة، بريد في بريد، وهي معروفة بالمسافة الزمنية التي يعرفها الناس ومحددة تحديدا واضحا. نعم. أحسن الله إليك. يقول: الصلاة عند الروضة والتسليم على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، فإذا سلم عليهم ولم يؤدي نافلة عند الروضة أجزأه ذلك أم لا؟ ليس لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم صلاة، بل زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه هما كزيارة غيرهما من القبور لأمور لتذكر الآخرة ولتذكر الموت ولنيل درجة السنة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها من زيارة القبور. ولهذا إذا قدم الإنسان المدينة استحب له أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيسلم عليه سلاما معروفا بما تقتضيه سنته صلى الله عليه وسلم: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد. ثم يمضي فيسلم على أبي بكر ويسلم على عمر رضي الله عنه، ثم ينصرف بعد ذلك ويكون مستنا مهتدا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لا يشرع الدعاء عند القبر، ولا يشرع سائر ما يفعله بعض الجهال من التمسح بالحدائد التي وضعت على القبر، كل ذلك من المخالفة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. بل أكثر من الصلاة والسلام على نبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم في سائر الليل وفي سائر النهار وفي كل أوقاتك، تكن راشدا تكن فائزا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا علي وسلموا فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. أما ما يفعله بعض العباد الذين يبتغون أجرا ولكنهم يخطئون بسبب الجهل، فيقولون: يا رسول الله اغفر لي، يا رسول الله ارفع كربتي، يا رسول الله انصرني، يا رسول الله افعل كذا وافعل كذا. فهذا من أعظم الظلم وأكبر الخطأ ومن المصادمة لدعوته عليه الصلاة والسلام، لأنه قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، وهذا من العبادة. اللهم اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا، كما قالت عائشة رضي الله عنها، وقال عليه الصلاة والسلام: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قال عليه الصلاة والسلام: لا ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. قال عليه الصلاة والسلام: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. قال عليه الصلاة والسلام: لا تتخذوا قبري عيدا، لا لا تتخذ قبري عيدا. كل هذه المشاهد التي يفعلها بعض من لا علم عنده كلها مخالفة لأقواله ولهديه صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: إذا لم يستطع أن يفدي هل يصوم وكم يصوم مع ذكر الدليل على الصيام وجزاكم الله خير؟ من هو؟ إذا لم يستطع أن يفدي معنى إذا لم يستطع الفدية ولا الهدي؟ الفدية هي التي تكون لفعل محظور عامدا، هذه هي الفدية، وهي مخيرة بين ثلاثة أمور التي ذكرنا. أما الهدي الذي يجب على المتمتع والقارن فإنه هو أن يذبح شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة، ولكن إذا عدم الهدي بمعنى ليس عنده ما يشتري به هذه الشاة فإنه يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله أو إذا انتهت أعمال الحج. هذا هو الصوم الذي يكون في حال انعدام الهدي الذي يجب على المتمتع أو القارن. أحسن الله إليك. يقول السائل: ما حكم زيارة جبل النور والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم متجها ناحية القبر من بعيد؟ جبل النور في مكة، وليس إذا أردت أن تزوره بنية أن زيارته مشروعة أو أنه من العبادات التي يتقرب بها إلى الله جل وعلا فهذا ليس بسديد وليس برشيد. إذا أردت أن تزوره كزيارة عادية ولمعرفة أعلام مكة ولمعرفة أماكنها فهذا لا حرج فيه، أما زيارته بنية على أنه مشروع فهذا من الابتداء في الدين. نعم. صلى الله إليكم. يقول السائل: المحصر ما الذي يفعله؟ هل يفدي؟ وإذا فدى هل يكون ذبحه مكان إحصاره أو يرسله إلى مكة ويوزعه على فقراء الحرم؟ أولا المحصر هو من منعه مانع من عدو أو ذهاب نفقة، فقد نفقة أو تيه عن الطريق أو مرض اعتراه منعه من إتمام النسك ولم يكن اشترط عند الإحرام، ففي هذه الحالة له أن يتحلل، ولكن عليه الهدي وعليه أن يحلق رأسه ويكون دم الإحصار في المكان الذي أحصر فيه ويجوز له أن يذبحه في الحرم. نعم. صلى الله إليك. يقول السائل: قد ذكرت أن القران أفضل في حق من ساق الهدي والتمتع، والتمتع أفضل في حق من لم يسق الهدي، وأن أبا بكر رضي الله عنه حج في خلافته مفردا، وكذلك عمر رضي الله عنه 10 مرات في خلافته وكان ينهى عن التمتع، وكذلك عثمان رضي الله عنه في خلافته كان يحج مفردا وكان ينهى عن القران. هذه مسألة طويلة لأهل العلم، والذي استقر عليه كتاب الذي استقر عليه الأمر من كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هو أن المحرم مخير بين ثلاثة أمور، أن العبد مخير بين ثلاثة أمور في حجه: الإفراد أو القران أو التمتع. وما ذكرت حمل على ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية على أن الإنسان إذا كان يمكن له أن يأتي بسفرة للعمرة وبسفرة للحج فالأفضل أن يحرم مفردا، لكن كلامنا على ما عليه غالب الناس اليوم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم الاتجاه من على بعد للسلام على النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ ليس من السنة في شيء، وليس من فعل الصحابة هذا الأمر الذي يفعله بعض الناس، أن يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن يحذو على الركب من بعيد حينما يقدم على المسجد النبوي. كل ذلك لم يكن عليه هدي صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل إذا قدمت إلى القبر الشريف فسلم بسكينة ووقار واستحضار العظمة البشرية لمحمد صلى الله عليه وسلم، وأنه أعظم بشر خلقه الله جل وعلا، وأنه أكمل من خلقه الله، وأجمع من جمع المحاسن والفضائل، ثم سلم عليه سلاما أرشدتك إليه السنة كما ذكرنا. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: المحصر إذا لم يستطع الفدية فهل يصوم أو تبقى في ذمته؟ وإذا قلنا يصوم فكم يصوم وما هو الدليل؟ المشهور عند أهل العلم أنه يصوم إذا لم يجد الهدي، أنه يصوم 10 أيام قياسا على المتمتع. والذي يظهر والله أعلم أن هذا القياس لا يصح، وأنه لا يوجب على عباد الله إلا بدليل، وأن القياس في العبادات مردود. أحسن الله إليك. يقول السائل: إذا لم نقل يا رسول الله اغفر لنا، بل قلنا يا رسول الله اشفع لنا عند الله بإذنه تعالى، فما الإشكال في ذلك؟ نحن نقول لك: إذا أردت شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعمل بأسبابها، وأسبابها واضحة بسنته عليه الصلاة والسلام، وقد أوضحها نبينا صلى الله عليه وسلم حينما قال له أبو هريرة: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ لم يقل من جاء عند قبري فسألني الشفاعة، وإلا كان قد أخر البيان عن الأمة وحجب البيان عن الأمة، وكان حينئذ على هذا القول الذي ذكرت قائلا وحاشاه وكلا. ولكنه ماذا قال للأمة؟ قال: لقد علمت يا أبا هريرة أن أولى الناس بهذا السؤال هو أنت، لما أرى من حرصك على العلم. أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه. قد أرشدك وأوضح لك وبين لك بماذا تنال به شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، أن تكون للا إله إلا الله محققا، ولأركانها قائما، ولموجباتها ومقتضياتها ممتثلا، وذلك بامتثال ما في أوامر الله وأوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تقوم بالتوحيد الذي تقتضيه لا إله إلا الله. ولهذا قال: مخلصا من قلبه. من أسبابها أنك كلما سمعت المؤذن قلت: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة التي وعدته، وفي رواية: إنك لا تخلف الميعاد. ففي هذه الحالة، هذه وأمثالها من أسباب الشفاعة الواردة التي ينال بها العبد شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. أما أن تأتي إليه فتسأله الشفاعة فهذا من الخطأ العظيم، بل اسأل الله جل وعلا أن يشفع فيك نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليك. يقول السائل: هل يجوز لي بعد رمي الجمرات في آخر الليل الرجوع إلى مكة بغير مبيت في منى؟ هل يجوز لي بعد رمي الجمرات في آخر الليل الرجوع إلى مكة بغير مبيت في منى؟ المبيت بمنى واجب من واجبات الحج لليلة الحادي عشر والثاني عشر لمن تعجل والثالث عشر لمن تأخر، فحينئذ يجب عليك إذا أردت أن تتعجل أن تبيت ليلتين، والمبيت الواجب هو أن تكون في منى أكثر الليل وأعظمه، فإذا جلست في منى ليلة الثاني عشر أكثر الليل فلا بأس أن تتوجه إلى مكة لتطوف ونحو ذلك، لكن لا بد أن ترمي اليوم الثاني عشر بعد الزوال ثم تتجه إلى مكة لتطوف طواف الوداع. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: ما الدليل لوجوب الدم في حق المتمتع؟ فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: إذا اشترط المحرم فأحصر فهل يلزمه حلق الشعر أو ماذا عليه؟ إذا اشترط المحرم عند إحرامه ثم عرض له عارض منعه من إتمام النسك فإنه يحل من إحرامه وليس عليه شيء. أحسن الله إليك. يقول السائل: ذكرتم يا شيخنا الفاضل أن المحرم يقطع التلبية عند ابتدائه للطواف، أفيدونا بالدليل على ذلك. الدليل ما ثبت عن ابن عمر وابن عباس أنه قال: إذا استلمت الحجر كان إذا استلم الحجر قطعت. يقول السائل: متى يبدأ وقت رمي جمرة العقبة الكبرى؟ هل يبدأ بعد صلاة الصبح؟ السنة أنه يرمي ضحا كما رمى النبي صلى الله عليه وسلم، يرمي بعد طلوع الشمس، هذا هو السنة وهو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن متى يبتدئ هذا الوقت؟ فالذي عليه الفقهاء أنه يبتدئ من بعد نصف الليل، ولكن إنما هذا للضعفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل الضعف في آخر الليل، وأسماء انصرفت من مزدلفة في آخر الليل حينما غاب القمر، فينبغي للضعفة أن لا يكون انصرافهم من مزدلفة إلا في آخر الليل، فإذا وصلوا إلى الجمرة فحينئذ يجوز لهم أن يرموها في هذا الوقت. أما من كان معهم من الأقوياء فإن الأحوط في حقهم أن يؤخروا الرمي حتى تطلع الشمس، فإن كان ذلك يشق عليهم أو على من معهم فلا بأس أن يرموا في آخر الليل مع الضعفة الذين معهم. أحسن الله إليك. يقول السائل: هل على الزوج تكاليف الحج لزوجته أم لا بد لها من الاستطاعة؟ لا يلزمه أن ينفق نفقات الحج على زوجته، إنما لو حجت فإنه في هذه الحالة الذي يؤمر به أن الذي ينبغي له أن يأذن لها إذا كان حجا واجبا، فإذا كمل لها جميع شروط الحج ووجدت محرما من محارمها فإنه إذا لم يأذن في هذه الحالة فإن إذنه لا يعتبر لوجوب الحج عليها وهو وجوب فوري كما دلت عليه السنة. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: بعض الناس يقول للحاج إذا زار المدينة النبوية أن يبلغ السلام لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هل تبليغ هذه الوصية واجب؟ أثابكم الله. لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يرد عن الصحابة رضي الله عنهم أنه كان يوصي بعضهم بعضا بإلقاء السلام عند قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أشد الناس حبا له وأحرص الناس على الخير، ولم يرد ذلك إلا عن بعض المتأخرين من التابعين، وذلك اجتهاد ليس عليه دليل، وحينئذ لا ينبغي مثل هذه الوصية ولا تنفيذها، بل يؤمر بأن يسلم ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في أي مكان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا علي وسلموا فإن صلاتكم وتسليمكم يبلغني حيثما كنتم. صلى الله إليه. يقول السائل: ما حكم الأضحية؟ وهل حديث من لم يضحي فلا يقربن مصلانا صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الحديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحكم الأضحية اختلف أهل العلم في حكمها، فالمشهور على أنها سنة مؤكدة. قد ذهب بعض أهل العلم على أن من وجد سعة ومالا فإنه يجب عليه أن يضحي عنه شاة عنه عن أهل بيته، وهذا في الحقيقة له دليل ظاهر من السنة، فينبغي لمن وجد سعة ومالا أن يضحي، ومن لم يجد فلا حرج عليه إن شاء الله. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.